فإن الله وعده بحياة طيبة مباركة في الدنيا حتى وإن كان أفقر الناس، حتى وإن كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فتجد المؤمن راضيا بما قسم الله عز وجل له وقدر، لا يعترض على الله عز وجل، وإنما يفرح ويعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها. فما أحوجنا إلى الرضا بما قسم الله وقدر. قال رحمه الله: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسار التي هذه ثمراتها. إذن المؤمن يتلقى ما يحبه ويسعده ويفرح به بالشكر لله المنعم، لا ينسى المنعم، لا تنسيه النعمة المنعمة بها، المنعمة بهذه النعمة وهو الله جل في علاه. وكذلك يستعمل هذه النعمة في مراض الله تبارك وتعالى، فيما يقرب إلى الله زلفى. قال رحمه الله: ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد. وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن إذا تلقى المكاره والمضار والهم والغم يتلقاها بقبول ويرضى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد ربه على كل حال، إذا جاءه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يحزنه قال: الحمد لله على كل حال. فما أحوجنا، فإنه تنقلب هذه المكاره وهذه الهموم والغموم بالصبر وبتلقيها بالرضا، تتحول من آلام إلى آمال، وتضمحل معها المكاره وتتلاشى بفضل من الله تبارك وتعالى. وما قصة المرأة السوداء والحديث في الصحيحين عن الأذهان ببعيد، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أنها تصرع، فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. فلم تنظر إلى ما يأتيها من هذا المرض، من هذا الصرع، وإنما نظرت إلى ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو الجنة، سلعة الله، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. فصبرت وتحولت تلك الآلام إلى آمال بفضل من الله تبارك وتعالى رضي الله عنها وأرضاها، غير أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بأنها إذا جاءها هذا المرض وهذا الصرع تتكشف ثيابها، فخشيت أن تبلو عورتها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فدعا لها هنيئا هذا الحياء العظيم، هنيئا لهذه المرأة رضوان الله عليها. ثم ذكر حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابه ما يسره شكر الله تبارك وتعالى فكان خيرا له، يشكر ربه على ما أنعم، وإذا أصابته ضراء أو ما يحزنه صبر وكان من الصابرين. والله تبارك وتعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكروا عودتهم ومصيرهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى، ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. إذن المؤمن في خير سواء أصابته سراء أو أصابته ضراء، فهو في خير لأنه صابر مع الضراء وشاكر مع السراء، جعلني الله وإياكم من المؤمنين. لهذا يقول رحمه الله: تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. وهكذا يثمر العلم والعمل الصالح والإيمان والثقة بالله تبارك وتعالى والتوكل على الله حق التوكل وتقدير الله حق قدره، والعلم اليقين الأكيد أن المقدر هو الله تبارك وتعالى وأنه كتب في اللوح المحفوظ، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فتجد بعض الناس يصبر ويشكر الله تبارك وتعالى، وتجد بعضهم يتبرم ويتسخط ويشكو الله تبارك وتعالى إلى خلقه ويسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى. في هذا يذكر رحمه الله أن البعض الآخر يتلقى ما يحب وما يسر بأشر وبطر وطغيان، كما في قصة قارون عليه من الله ما يستحق، قال: إنما أوتيته على علم. فالإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه وبسط له في الدنيا وآتاه فليس دليلا على أنه راض عنه سبحانه وتعالى، فإنه ليس هنا الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، جعلني الله وإياكم من المؤمنين. ثم إن هذا الذي يلاقي هذه المسار وهذه الأمور الطيبة بأشر وبطر، مثلا المال، يكون غير مستريح لأنه يخاف من زوال هذا المال، يخاف من الخسارة، أن يدخل في صفقة فيكون من الخاسرين. يقول رحمه الله: فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. لذا نجد بعض يعني من هو في مرتبة عالية في التجارة وعنده من رؤوس الأموال ما عنده، يخسر أمواله فينتحر، يقتل نفسه، لا يستطيع أن يقاوم، والسبب بعده عن الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى للذي يقتل نفسه يقول الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الذي ليس عنده إيمان لا يستطيع أن يصبر ويتلقى المضار والمكاره بالصبر كما يفعل المؤمن صاحب الأعمال الصالحة والتقوى. قال رحمه الله: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما أتى العباد من فضله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. فهنا يذكر رحمه الله أنه مشاهد بالتجربة، كثير من الناس تنزل به المكاره فلا يصبر، وإنما يكون من أهل الجزع والعياذ بالله ومن أهل التسخط، وربما أدى به ذلك إلى حتفه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن المؤمن بالله حق الإيمان أنه إذا أصابه شيء من مرض أو فقر أو من الأعراض التي تعرض لأي واحد من بني البشر، فإنه بفضل الله تبارك وتعالى ثم بإيمانه وما عنده من القناعة والرضا بما قسمه تجده مرتاحا قرير العين، لا يطلب شيئا ليس له، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فما قدر لفلان فهو آتيه وما لم يقدر له فهو لا يأتيه أبدا، شاء من شاء وأبى من أبى. إذن راحته متحصلة في إيمانه بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء، وهذا من قلة الإيمان أقول أيها المباركون، فإنه إذا لم يقدر الله عز وجل لك خيرا فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها. فبعض الناس من إذا أعطي من المال كفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فكل إنسان يرضى بما قسم الله عز وجل له وقدر. قال رحمه الله: ومثل آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعقل وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. هكذا المؤمن دائما يرضى بما قدره الله عز وجل له، فالذي إذا أصابته من مزعجات الأمور شيئا تجده ثابت القلب، لا يعترض على الله تبارك وتعالى، ولا يسيء الأدب معه سبحانه وتعالى، وإنما يرضى ويسلم. قال: كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحصل على الصبر يحمل على الصبر، خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان وأهل الصبر. قال: فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. يذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المقطع الأخير في السبب الأول أن الشجاعة قد تكون للكافر والمؤمن، لكن الصبر والرضا لا يكون إلا للمؤمن. فثم ذكر الآية التي هي في الحرب: إن تكونوا تألمون أيها المؤمنون فإنهم يألمون، أي الكفار في المعارك، كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث أبي هريرة أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة، الحاجة البسيطة، الشيء اليسير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.